أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوالي زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله جميعا أنتم الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيكم. مشاهدين الكرام، الجمال أمر فطري غرس الله حبه في النفوس ذكورا أو إناثا، وإن كان الاهتمام بالجمال الظاهري لدى النساء هو الأعم والأكثر. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقد تباينت نسب الاهتمام النساء بالجمال في ظواهرهن من جهة، أو تغذية جمال الباطن من جهة أخرى، وبنظرة فاحصة لواقع جمال المرأة نجد بعض السلوكيات التي تحتاج إلى وقفات: المبالغة في عمليات التجميل لوجه وأعضاء المرأة، والتكاليف تقدر بالمليارات في الوطن العربي، إظهار لزينة المرأة أمام غير المحارم أو الزوج مما أوقع في محظورات شرعية، الانكباب على تزيين الظاهر ومجاراة ألوان الموضة وما تنتجه دور عرض الأزياء العالمية. كيف أرشد الإسلام إلى العناية بظاهر المرأة وجمالها وأناقتها مع العناية بجمال الباطن؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في ثنايا حلقتنا لهذه الليلة تحت عنوان جمال المرأة بين الظاهر والباطن. شيخنا الكريم، في الحقيقة في بداية هذا اللقاء نحتاج إلى تحرير المصطلح. ماذا نقصد بالجمال؟ قد ينصرف الذهن حينما يذكر الجمال إلى الجمال الظاهري الخارجي، هل هذا هو المفهوم أم أن مفهوم الجمال أعمق من ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الجمال في اللغة الحسن، المرأة الجميلة والجملاء، التجمل تكلف الجميل، حسن الخلق والخلق هو الجمال. وبعضهم فرق بين الجمال والحسن وقال إن الجمال ما يشتهر به الإنسان ويرتفع في الأفعال والأخلاق، والحسن على الصورة. الجمال هذا الذي يكون في الأخلاق والأفعال ثم استعمل في الصور، ولا هو في الأصل على أشياء الباطنة، والحسن على أشياء الظاهرة. لكن الآن نقول الجمال قسمان: جمال الظاهر وجمال الباطن. جمال الظاهر مقصود به حسن الصورة والشكل والهيئة، وجمال الباطن حسن السلوك والأخلاق والأفعال. هذا الجمال يكون في الصورة والتركيب الخلقة كما يقول القرطبي رحمه الله، ويكون في الأخلاق الباطنة والأفعال. جمال الخلقة يدركه البصر وتتعلق به النفس، أما جمال الأفعال فإن القلب هو الذي يحس به، لأنك لا ترى بعينك الكريم أو ترى بعينك مثلا جواد صاحب الجود، لا ترى بعينك صدق الصادق وأمانة الأمين، لكن قلبك يشعر بذلك. جمال الصورة نعمة، وجمال الأخلاق نعمة أكبر. جمع الله تعالى الجمالين في غير موضع من كتابه، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. فامتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر عورة، والرياش والريش ما يتجمل به زيادة على ستر العورة. طبعا يستوي في ذلك الذكور والإناث. نعم، ثنى على الذكور على الإناث في قضية أنه جعل لهم ما يوارون به السوءات وما يتجملون به بالإضافة إلى ستر العورة، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فأشار إلى جمال الباطن. والله لما قال في وصف نساء الجنة: فيهن خيرات أو خيرات حسان، حسان الوجوه خيرات الأخلاق، قال ابن كثير رحمه الله: وهي المرأة الصالحة حسنة الخلق حسنة الوجه. وخيرات الأخلاق حسان الوجوه كما قال بعض العلماء، جمعنا بين جمال الظاهر والباطن، بين حسن الخلق وحسن الخلق. وقال الله تعالى: فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في الوجه والسرور في القلب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة تزين الظواهر، والنظر يجمل البواطن. وقال تعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الأساور تجمل ظواهرهم، والشراب الطهور يطهر بواطنهم. فهكذا نجد أن النصوص الشرعية تحث على وتمدح جمال الظاهر وجمال الباطن، حتى لو كانت هذه النصوص متعلقة بقضايا في الآخرة أو في الجنة، يعني يقاس عليها في الدنيا. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى لما امتن على أهل الجنة بالجمالين عرفنا أنهما من الكمال، يعني جمال الظاهر جمال الباطن كلاهما من الكمال. لكن في الدنيا قد يكون الإنسان ليس بجميل الخلقة جميل الأخلاق فيدخل الجنة فيصبح جميل الخلق والخلق. أي نعم. طيب فضيلة الشيخ، طبعا نحن يعني سيرتكز أكثر حديثنا على جمال المرأة في ظاهرها وفي الباطن، ما هي الأشياء التي أباح الله سبحانه وتعالى؟ ذكرت من الله سبحانه وتعالى يعني لبى غريزة المرأة في تجملها في ظاهرها، وبالتالي يأتي السؤال: ما هي الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى أن تتزين المرأة في ظاهرها؟ يعني لما قال أول من ينشع في الحلية عرفنا أن الحلية بالنسبة للمرأة مباحة، الحلية هي الزينة، فطبيعة المرأة أن تعتني بالحلية وتعتني بالزينة وتعتني بالتجمل، وأباح لها سبحانه وتعالى أنواعا من ذلك، فمثلا النظافة والحناء والكحل والإدهان والاستحداد ومشط الشعر وتنظيمه وتسريحه والتطيب وتقليم الأظفار ونحو ذلك. فالمرأة مولعة بالاعتناء بظاهرها. اي نعم. ما هو حرم؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرمها بعد أن جعلها تعالى مباحة؟ من الذي يحرم ذلك؟ ولذلك فالأصل في زينة المرأة الإباحة. طيب إذا ذكرتم شيخ الزينة، نحن نريد يعني الاهتمام بالمصطلحات ربما يعني يجلي كثير من المعاني، هل المقصود بالزينة ما يتعلق بوجه المرأة وكفيها وشعرها، أم ما تتزين به من الحلي والتطريز والثياب وإلى آخره؟ ما المقصود بالزينة في هذا النطاق؟ يعني الزينة الذاتية والزينة الإضافية. أي نعم. أو خلنا نقول الزينة الخلقية والزينة المضافة والمصطنعة. فالزينة الخلقية معظم جسد المرأة وخاصة الوجه والمعصمين والشعر، يعني هذه فيها جمال، وجه المرأة جمالها في وجهها، فيقال هذه امرأة جميلة وهذه أجمل وهذه غير جميلة، بناء على ماذا؟ بناء على أشياء، منها مثلا الوجه، منها مثلا الشعر. أما الزينة الإضافية والزينة المصطنعة مثل الحلي، الثياب الملونة، الكحل، الخضاب ونحو ذلك. نعم. جميل فضيلة الشيخ، لعلنا كذلك ندخل في محور آخر، أن الجمال مطلوب لدى النفس، فهي تحب أن تتجمل في خارجها. هنا فضيلة الشيخ سؤال لعلنا نأتي إليه، يعني البعض يقول حينما يرى زميله يتكلف في الزينة أو يهتم في الزينة يقول هذا من باب التكلف وهذا من باب الاهتمام بأشياء ثانوية، مع أنه هذا الإنسان يريد أن يتجمل ويريد أن يكون هندامه حسن، فهل يعني يصوغ له أن يعتب على أخيه حينما يهتم بهندامه وأناقته؟ إذا كان الاهتمام ما جاوز الحد فلا لوم على من اهتم بهندامه وشعره شكله. ونحن نعلم بأن الجمال هبة من الله، يعني الجمال الأصلي، فبعض الناس وهبهم الله جمالا أكثر من ناس آخرين، وهذا داخل في قوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، مثل الصورة الحسنة والصوت الحسن، والقلوب مطبوعة على محبة ذلك. فلما يأتي واحد ويقول أنا أريد أن أهتم بالجمال، فنقول له مبدئيا ما في مانع، لأن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك علي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. رواه أبو داود وحديثه صحيح. يعني ازدراء الناس، انتقاء الناس، احتقار الناس، هذا كبر. رفض الحق، الإعراض عن الحق، هذا كبر. لكن واحد يريد أن يكون جميلا ويهتم بالجمال، هذا ليس من الكبر، إلا إذا اغتر